فشدد فيهما. رابعا إذا وجد القتيل المجهول القاتل ووجدت القرائن على قاتله حلف أولياء المقتول 50 يمينا على صحة دعواهم فيستحقون دم المدعى عليه إذا كان القتل عمدا محضا. روي عن جماعة من الصحابة وهو مذهب مالك وأحمد وأبي ثور وابن المنذر وهو المذهب القديم للشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته ولمسلم ويسلم إليكم وفي لفظ تستحقون دم صاحبكم ولأنه حجة قوية يثبت بها العمد فيجب بها القتل كالبينة. أما المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله فلا يستحقون إلا الدية لقوله يعني الأخير من مذهب الشافعي رحمه الله يقول لا يستحقون إلا الدية، إذا أقسموا استحقوا الدية 100 من الإبل لقوله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. يعلموا بأننا محاربين لهم يعني لأنهم نقضوا العهد. نعم. وإن كان القتل غير عمد وثبت القتل على المتهم فعليه الدية. لا شك إذا كان غير عمد فليس عليه إلا الدية لأنه لا يجب القصاص إلا مع العمد، وأما مع الخطأ وشبه العمد فلا يجب به قصاص. نعم. خامسا إذا نكل المدعون عن الدعوى أو كانوا من غير أهل الأيمان النساء والصبيان فأن يكون أولياء القتيل نساء وصبيان، فالصبيان ليسوا أهل اليمين وكذلك النساء لا يطلب منهن اليمين في القتل. فوجهت الأيمان على المتهمين في القتل فيحلفون 50 يمينا أنهم لم يقتلوه وأنهم لا يعلمون قاتله، فإذا حلفوا برئوا وإن نكلوا أدينوا بصدق الدعوى عليهم. سادسا إذا نكل أولياء المقتول على الأيمان وحلف المدعى عليهم فحينئذ تكون دية القتيل من بيت المال حتى لا يضيع دمه، ومثله المقتول في زحام حج أو مسجد أو حفل أو وجد مقتولا ولا يعلم قاتله ولا تدل القرائن على قاتل، كل هؤلاء ونحوهم تكون دياتهم من خزينة الدولة. سابعا أن اليمين تكون في جانب الأقوى من المتخاصمين، ففي دعوى القسامة توجهت الأيمان على أولياء المقتول أولا لأن جانبهم تقوى بالقرائن الدالة على صحة دعواهم في قتل صاحبهم، والقرائن إذا قويت فإنها من البينات الواضحة، فإن نكلوا عن الأيمان دل نكولهم على قوة جانب المدعى عليهم فيحلفون ويبرئون من التهمة. ثامنا استحباب تقديم الأكبر سنا في الأمور لما له من شرف السن وكثرة العبادة وممارسة الأمور وكثرة الخبرة. تاسعا قوله فوداه 100 من إبل الصدقة دليل على جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، ويدل عليه قوله تعالى وفي سبيل الله، فسبيل الله كل مصلحة عامة فيها نفع للمسلمين. عاشرا جواز الوكالة في المطالبة بالحدود. الحادي عشر وفيه دليل على رد اليمين على المدعي من المدعى عليه أو عند نكول المدعى عليه. ثاني عشر وعلى أن الدعوى بين المسلم والذمي كالدعوى بين المسلمين وأن الأيمان تقبل من الكفار. إذا توجهت الأيمان أو توجهت اليمين إلى الكافر فإنه يحلف، فإن حلف برئ وإن لم يحلف ونكل فإنه يلزم بالدعوى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.